السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد. أما بعد، معاشر الإخوة، قد كنا نتحدث في الدرس الماضي في باب الربا، وذكرنا أن الربا ينقسم إلى قسمين كما ذكر المؤلف: ربا الفضل وربا النسيئة. والفضل المراد به الزيادة، والنسيئة المراد بها التأجيل. وذكرنا أن لهذه المسألة، مسألة الربا، الأموال الربوية، أن أصلها يعود إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. فهذه الأموال هي أصول أموال الربا، فبعض أهل العلم كان الظاهر وقف عليها ولم يرى وقوع الذهب في سواها، وجماهير أهل العلم يقولون يقع الربا فيها وفيما شبهها من الأموال التي تشاركها في العلة. وبناء على ما ذكر المؤلف، قلنا إن العلة في الأموال الأربعة، أعني البر والشعير والملح والتمر، هي الكيل. ومعنى ذلك أن الربا يجري في كل مكيل، في الذهب والفضة الوزن، ومعنى هذا أن الربا يجري في كل موزون. وقلنا الضابط في هذه مسائل الربا أن كل مال بيع بجنسه كذهب بذهب أو بر ببر اشترطوا له التماثل في القدر والتقابض والحلول، ولا يعرف التماثل في المكيل إلا بالكيل، ولا في الموزون إلا بالوزن. وإذا بيع الربوي بمال ربوي يشاركه في العلة كذهب بفضة أو كبر بشعير، فيشترط في بيعه التقابض والحلول ولا يشترط التساوي. ويمكن أن تبيع صع من البر من الشعير بصاع من البر، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وإذا بعت مالا ربويا بمال غير ربوي كبر بملابس بثياب، فلا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. وكذلك إذا بعت مالا غير ربوي بمال غير ربوي، فلا يشترط التقابض ولا التماثل، كسيارة بسيارتين أو ناقة بناقتين وهكذا. يقرأ أخونا من المكان الذي وقفنا عليه في هذا الباب في الدرس الماضي. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، ثم ما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وكل مائع مكيل، وكذا ما تجب فيه الزكاة. والماء غير مكيل ولا موزون، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة: كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا بشرط القبض. طيب، يقول: كل مائع مكيل، لأن سبق هذه العبارة الكلام في تحديد المكيلات والموزونات، فبين أن الضابط في تحديد المكيلات هو عرف أهل المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الضابط في معرفة الموزونات هو عرف أهل مكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وكل مائع مكيل، يقول: كل المائعات مكيلة، السمن مائع، والزيت مائع، والعسل مائع، فالمائعات هي من المكيلات، وتعرف بآلة كيل يقال لها المن، يقال لها المن، فهذه مكيلات. وبناء على ذلك فلا تبع ربويا أو لا تبع موزونا من الربويات بموزون، لا تبع ربويا من السائلات بربوي سائل وزنا، لا تبعه إلا كيلا، لا تبعه إلا كيلا، حتى لا يقع الربا. قال: وكذا ما تجب في الزكاة. وكذا ما تجب في الزكاة، يعني يقول: كل سائل مكيل، وكذلك ما تجب في الزكاة، يعني يقول: كل شيء تجب فيه زكاة الزروع والثمار، هذا هو المقصود، كل شيء تجب فيه زكاة الزروع والثمار فهو مكيل. والزروع المراد بها البر والشعير والذرة والأرز وما شكلها، والثمار لا يزكى من الثمار إلا التمر والزبيب. وهذه مسألة يعني على العلة التي ذكرناها في الدرس الماضي عندما قال من أهل العلم إن العلة ليست الكيل وإنما العلة هي الطعم، ستتوسع الربويات توسعا شديدا، لكن نحن نمشي على ما ذكر لنا المؤلف فيقول كل ما تجب فيه الزكاة هو من المكيلات. وهذا الكلام صحيح وقوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق مكيل، الوسق مقدار من الكيل، خمسة أوسق والوسق ستون صاعا. إذن معنى هذا أن كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا زكاة إلا في المكيلات، عندما قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق دل ذلك على أن الزكاة إنما تكون في المكيلات. وما دام أننا قررنا أن العلة هي الكيل فمعنى هذا أن كل شيء يزكى فهو مكيل، أن كل شيء يزكى فهو مكيل. لهذا الحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. ثم قال والماء غير مكيل ولا موزون، يعني لم يجر فيه عرف، يعني يقال الماء من المكيلات ولا من الموزونات، والأصل أن الناس شركاء في ثلاث من الماء إلا ما أحرزه الإنسان وأصبح خاصا به. نعم يا شيخ، فإن اختلف قال حفظه الله فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، كبر بشعير جاز كيلا ووزنا وجزافا بشرط القبض. يعني يقول إذا اختلفت الأجناس كبر بشعير، وبر بشعير كلاهما ربوي اشتركا في علة الربا وهي الكيل، ونحن قلنا قبل قليل إذا بيع الربوي بما يشاركه في العلة اشترطنا له شرطا واحدا وهو التقابض والحلول ولا يجوز التأجيل، لكن لا بأس من التفاضل. فيقول إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة كبر بشعير. إيش الثلاثة؟ قال جاز كيلا ووزنا وجزافا. فجاز كيلا أن تبيع صاع من البر بآصع من الشعير، وجاز وزنا أن تبيع كيلو من البر بكيلوات من الشعير. وقد تقولون قد قررنا في الدرس الماضي أن المكيلات لا تضبط إلا بالكيل، نقول كذلك هو كذلك، ولكن هنا لا مانع من الزيادة، فلسنا محتاجين إلى ضبط المقدار، يجوز أن يباع كثير من الشعير بقليل من البر. قال وجزافا، وجزافا يعني من دون كيل ولا وزن، عندك كوم من البر بكوم آخر من الشعير، هذا أكبر من هذا لا مانع أن تقول، يعني هذا الكوم من البر لك والكوم الآخر من الشعير لغيرك، فتشتري كوم الشعير بكومك من البر، جائز وليس بذلك بأس. قال وربا النسيئة وهو التأخير يحرم في كل جنس، في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين ليس أحدهما نقدا. طيب ربا النسيئة هذا هو النوع الثاني من ربا، من الربا يقول وربا النسيئة وهي التأخير، يعني تفسير كلمة النسيئة يقول هي التأخير، نعم هي التأجيل. وربا النسيئة ورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة من حديث ابن عباس، وهذا من أنواع الربا المحرمة وهو التأجيل. كيف ضابطه؟ قال يحرم في كل جنسين اتفق في علة الربا، كل جنسين اتفقا في علة الربا، فالبر والشعير اتفقا في العلة وهي الكيل، والذهب والفضة اتفقا في العلة وهي الوزن، فيقول لا يباع هذا بهذا إلا يدا بيد. لا يتكلم عن التفاضل هنا لأن التفاضل هنا ليس بممنوع. فلو فرضنا يا أخوان أن شخصا باع صاعا من البر بصاعين من البر إلى أمد، باع صاعا من البر بصاعين من البر إلى أمد، ماذا نقول في هذا الحكم؟ نقول جمع نوعي الربا، هذا جمع نوعي الربا، بمعنى أن فيه ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل لأنه باع بصاع بصاعين كما في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، ولكن نشتري صاع من هذا بالصاعين من الجنيب، يعني صاع من التمر الردي، صاعان من التمر الردي بصاع من التمر الجيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عين الربا. إذن في مثالنا هذا باع صاع من البر بصاعين من البر، نقول الزيادة ربا، وقلنا إلى أمد، إذن فيه تأجيل، أيضا فيه ربا النسيئة، جمع ربا الفضل والنسيئة. الحالة الثانية أن تشتري صاع من البر، تدفع صاع من البر لتشتري صاعين من الشعير، اختلف الجنس، لكن البر والشعير علتهما في الربا واحدة، فنقول لا مانع من التفاضل أن تدفع صاعين من الشعير في صاع من البر، لكن لا يجوز التأجيل. فإذا قلت خذ الآن صاع من البر وتعطيني عند الحصاد أو بعد شهر أو شهرين 5 آصع من الشعير، وقعت في ربا ليش؟ النسيئة، وقعت هنا في ربا النسيئة. فلهذا يقول في كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، كالمكيلين والموزونين ليس أحدهما نقدا. الموزونين كأن تدفع 5 جرامات من الذهب في 50 جرام من الفضة إلى أجل، لو كان يدا بيد خذ 5 جرامات من الذهب وأعطني 50 جرام من الفضة لا مانع من التفاضل، لكن إذا كان فيه تأجيل وقعت في ربا النسيئة، وقعت في ربا النسيئة. قال المؤلف يقول إيش ما لم يكن أحدهما، ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا، هذا الاستدراك على الموزون. إذا بعت موزونا بموزون فإن كان كلاهما ليس من النقد فيشترط التقابض فقط، كما لو بعت طن من الحديد ب5 أطنان من النحاس لا مانع من التفاضل، لكن لابد أن يكون يدا بيد. أما لو بعت ذهب بحديد، اشتريت حديد مثلا بذهب إلى أجل فلا مانع من التأجيل. قلت لتاجر الحديد أنا أعطيك مثلا 100 دينار من الذهب على أن تعطيني بها طنا من الحديد في آخر الشهر أو بعد شهرين لا مانع. فليقول بعضكم طيب كلاهما موزون، الدنانير ذهب وهي موزونة والحديد موزون، يقول ما لم يكن أحدهما نقدا. لماذا؟ لأنه لما قال الحنابلة ومن أخذ بقولهم إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، اضطروا إلى أن يستثنوا فيما إذا بيعت نقود الذهب والفضة بالموزونات. إذا اشتريت موزونا بنقود من الذهب والفضة، لأننا إذا قلنا إن هذا ربا انسد باب البيع، ما عاد يستطيع أحد يشتري بذهب ولا بفضة. إذا قلنا إن الربا في الموزونات يجري بدون استثناء، فمعنى هذا أنك لا تستطيع تشتري نحاس ولا حديد ولا زنك بنقود من الذهب والفضة، لأنها المشتريات موزونات والذهب والفضة من الموزونات. فإذا اشتريت، طبعا أنا أقصد التأجيل، إذا اشتريت حديدا إلى أجل أو نحاسا إلى أجل أو زنكا إلى أجل بذهب أو بفضة بدنانير أو بدراهم وقعت في ربا النسيئة، فقالوا ما لم يكن نقدا. لو أن الحنابلة إخوان عللوا في الذهب والفضة بغير الوزن ما كانوا وقعوا في هذه النقطة، أليس كذلك؟ لو قالوا إن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن وإنما هي الثمنية لما احتاجوا إلى هذا الاستثناء، إطلاقا. لو قالوا العلة في الذهب والفضة هي الثمنية كونها ثمن، فلا يشابهها شيء من المعادن، لا حديد ولا زنك ولا رصاص، لا تكون أثمانا للمتلفات، فإن الذهب والفضة من فجر التاريخ وهي أثمان للمتلفات. ولعل هذا القول إن شاء الله هو الأقوى، أن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن وإنما هي الثمنية، وبناء على ذلك يعني يتقلص جانب الربويات ونبقى في المكيل، المكيلات الأشياء الأربعة التي وردت في الحديث، علتها الكيل والذهب والفضة علتهما الثمنية، ومعنى هذا أن الموزونات لا إشكال فيها. لو بعت مثلا طن من الحديد بطنين من الحديد لا مانع، يعني يخرج من الربا تماما إذا قلنا إن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، هذا القول القوي. لكن نحن نريد أن نفهم القول على حد مذهب الحنابلة ومن قال بقولهم من أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن. قال وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن داعمك. طيب، يقول وإن تفرق قبل القبض بطل، يعني المقصود هنا يا إخوان بعت ربوي بربوي آخر يشاركه في العلة إلى أجل، يعني بعت بما شارك في العلة، فإذا تفرقتما قبل القبض، قبل أن يأخذ الذي دفعت ثمنا وتأخذ الذي دفع مثمنا، فالعقد باطل. ليش العقد باطل؟ لأن التأجيل غير جائز، لأن التأجيل معناته وقوع في ربا النسيئة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، لأنه قال البر بالبر، الشعير بالشعير، الذهب بالذهب، إلى آخر الحديث، قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، كان بعت برا بشعير أو ذهب بفضة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو تفرق الاثنان قبل القبض فالبيع باطل، لأن معنى ذلك الوقوع في ربا النسيئة. نعم. قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفاضل والتفرق قبل القبض والنسيئة. باع مكيلا بموزون، يقول إذا باع مكيلا بموزون جاز التفاضل في المقدار والتفرق قبل القبض، يعني التأجيل، يجوز التأجيل ويجوز التفاضل المقدار. لماذا؟ قال مكيل موزون، لماذا؟ يعني نعبر بهذا الأسلوب فنقول لأنه باع مالا ربويا بمال ربوي لا يشاركه في العلة، باع مالا ربويا بمال ربوي لا يشاركه في العلة، فهنا لا مانع من الزيادة ولا مانع من التأجيل. فالمكيل والموزون، نفرض أن الموزون يعني حديد، أنه باع حديدا بمكيل، لنقول مثلا باع طنا من الحديد بطن من التمر، باع طنا من الحديد بطن من التمر، قل بطنين حتى يوجد التفاضل، باع طن من الحديد بطنين من التمر، إذن في تفاضل في المقدار. وقال إلى أجل، أعطاه الآن طن من الحديد على أن تعطيني من جذاب تمر مزرعتك طنين من التمر، فوجد هنا التفاضل في المقدار، وجد التأجيل في الزمن، كلا الأمرين صحيح ولا بأس به. نعم. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. طيب، يقول ما يجوز بيع الدين بالدين، كيف نتصور هذه المسألة يا أخوان؟ لا يجوز بيع الدين بالدين. لنفرض أن شخصا اشترى سلما، اشترى بالسلم، يعني قال شخص خذ هذه 100 ريال لصاحب مزرعة، الآن أعطاه 100 ريال، وهذا سوف يأتينا الكلام في باب السلم، على أن تعطيني من مزرعتك عند الحصاد 10 آصع، إذا دفع 100 ريال ثمنا ل10 آصع من التمر تأتي عند الجذاب، هذا نوع من السلم، من البيع جائز، وهو بيع السلم، قدم الثمن وأجل المثمن. الآن الدين الذي لك على التمر الذي لك على هذا الشخص دين. طيب، جاء شخص له عليك 10 صيعان من التمر أيضا مؤجلة، لنفرض يا أخوان أنك اشتريت منه بضاعة، اشتريت منه بضاعة، لنقل اشتريت منه أرز، أو لا نمثل بالأرز لأن الأرز مكيل، اشتريت منه جهاز كمبيوتر 50 صاع من التمر مؤجلة، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ التمر ربوي والكمبيوتر غير ربوي، إذا اشتريت منه جهاز كمبيوتر، أو هو أخذ، نعم اشتريت منه جهاز كمبيوتر وقلت الثمن 100 صاع من التمر أعطيكها بعد 5 أشهر، إذن هذا الرجل له عليك 100 صاع من التمر بعد 5 أشهر، وأنت قد اشتريت من صاحب المزرعة 10 آصع عند الجذاب، فإذا جاء هذا طالبك يقول أعطني التمر الذي عليك، لي عليك تمر، قلت له أعطيته 40 صاعا، نحن قلنا ثمن 50 صاع، قلت 10 آصع تأخذها من فلان عند الجدار، هذا المال الذي عليك دين. طبعا لا بد أن نفترض المثال أن المدة الآن لم تنتهي، مدة بيع الكمبيوتر لا زال لها أشهر، والتمر الذي أنت موعود به عند الجداد لم يأتي بعد، فأنت قلت التمر الذي تطالبني به وهو دين خذه من فلان لأنني أطالبه بتمر أيضا دين، فيكون هذا بيع الدين بالدين، واضح؟ أو قل بيع الآجل بالآجل، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم تضمن، نهى عن ربح ما لم تضمن. اسمعنا الكلام هذا الآن، التمر يا إخوان الذي اشتريته من صاحب المزرعة سوف يأتيك عند الحصاد، هل هو معين؟ ليس معين، هو مطالب بعشرة آصع يعطيك إياها، إذن فهو ما دخل في ضمانك، لا يدخل في ضمانك إلا بالقبض، إلا بالقبض. فأنت الآن إذا بعت هذا التمر الذي لم تقبضه دخلت في الحديث، لأنك ربحت في ما لم تضمن. ورد حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني نهى عن بيع الآجل بالآجل، وهذا أيضا في صحته نظر، لكن هذا هو السبب، أنك تربح في ما لم تضمن، فلا تبع الدين بالدين. وهذه صورة من صور بيع الدين بالدين. أيضا من صور بيع الدين بالدين أن تشتري بضاعة لنقل ب1000 ريال إلى شهر، نفرض أنك اشتريت جهاز كمبيوتر ب1000 ريال ستعطيه آخر الشهر، اتفقتما على ذلك، جاء آخر الشهر وما عندك 1000 ريال، قلت له اجعلها 1200 وأجلني شهرا، اجعلها 1200 وأجلني شهرا. إذن 1000 الذي عليك أولا أليس دين؟ بعته بدين جديد ب1200، صار 1200 وزدت في الأجل شهرا، زدت في الأجل شهرا، فهذا بيع الآجل بالآجل، وهذا أيضا محرم، وهو الربا الذي كان معروفا في عهد الجاهلية. قال: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل في الوزن، وصرف أحدهما بالآخر بشرط القبض قبل التفرق فيهما. طيب، المؤلف يا أخوان يتكلم هنا في الصرف، يقول يصح صرف الذهب بالذهب، هو لا زال كلام في البيع، وما يشترط في البيع من الشروط التي ذكرناها والمحترزات أيضا مطلوبة هنا، ولكن خص العلماء الصرف بباب مستقل سموه باب الصرف، مع أنه جزء من باب الربا، جزء من باب الربا، لكن لأن فيه مسائل يعني قد تحتاج إلى تخصيص أو هي زائدة على ما في باب الربا خصوه بباب، خصوه بباب. والصرف لا يمكن أن تقول أنا أصرف بر ببر ولا أصرف بر بشعير، الصرف لا يكون إلا في العملات الذهب والفضة، فيقول ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة. صرف الذهب بالذهب قد يكون هناك عملة من الذهب اسمها دينار، وهذه موجودة في السوق الآن، دينار من الذهب، وفي عملة نصف دينار وفي عملة ربع دينار، فأنت عندك نصف دينار تريد أن تجعل أرباعا، ذهبت إلى صاحب الذهب تقول أصرف لي هذا الدينار أرباعا، هو بالوزن سيعطيك يعني 4 قطع من ربع دينار تساوي الدينار الذي أعطيته، هذا اسمه صرف، اسمه صرف. نحتاج هنا إلى أمرين، لأنه يعني بيع ذهب بذهب، إلى المماثلة إيش كيلا وزنا، إلى المماثلة وزنا، وإلى التقابض يدا بيد، ولا يجوز تفرق قبل هذا. قال والفضة بالفضة نفس الشيء، يعني درهم تصرفه إلى أرباع أو إلى أنصاف يحتاج إلى التقابض والمماثلة. وقال هذا هكذا قال المؤلف، يقول مثلا بمثل في الوزن، لأن هذا أمر معلوم في باب الربا، الموزونات تقدر بالوزن، يعني إذا بيع الموزون بالموزون، والمكيلات تقدر بالكيل. قال وصرف أحدهما بالآخر بشرط القبض قبل التفرق فيهما. صرف أحدهما بالآخر يعني صرف الذهب بالفضة ولم يتكلم في المقدار ليبين لك أنه يجوز التفاضل، فيمكن أن تبيع دينارا من الذهب بخمسين درهم من الفضة، دينار من الذهب بخمسين درهم من الفضة، لا مانع من هذا التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. ما هو السبب؟ السبب أنه باع مالا ربوي بمال ربوي يشاركه في العلة، فيشترط له التقابض ولا يشترط له التماثل. وطبعا الذهب والفضة على كلام جميع أهل العلم أنها ربوية، يعني عند الحنابلة من قال بقولهم قالوا العلة الوزن، وعند الذين خالفوا الحنابلة قالوا العلة في الربا والفضة هي الإيش؟ هي الثمنية. فالربا والفضة الذهب والفضة كلاهما مال ربوي، إذا بعت ذهبا بذهب فلا بد من التماثل والوزن والتقابض، وإذا بعت ذهبا بفضة فلا يحتاج إلى تماثل في الوزن، ولكن لا بد من التقابض. دعك من حكاية العملات، قد يبيع الإنسان حلي من الذهب بحلي من الذهب، أو قل سبائك من الذهب بسبائك من الذهب، فلا بد أن يكون مثلا بمثل، سبيكة وزنها كيلو تبيعها بسبيكة أخرى وزنها كيلو. قد يقول أخونا هذا ما المصلحة من هذا؟ ما دام أن السبيكة التي أنا أعطيتها وزنها كيلو وأنا أخذت بمقابلها سبيكة أخرى وزنها كيلو، إذا لماذا يحصل بيع؟ الناس يتبايعون من أجل الحصول على الربح. فأقول اختلاف النوع. قد يكون عندك ذهب سعودي وفي ذهب بحريني يختلف في اللون ويختلف في المواصفات، لكن لابد أن يكون وزنا بوزن، فأنت حصلت على مطلوبك من الذهب الذي تريد بنفس الوزن لكن يختلف اللون. وقل كذلك في البر، البر يختلف في اللون وفي الذوق، والأرز الآن في أرز تايلندي وأرز هندي وأشكال وأرز مصري، عندك أرز تايلندي وأنت تريد أرزا هنديا، فنقول لا بأس أن تبيع المد بالمد، إذن لا بد من التماثل ولا بد أن يكون يدا بيد، طبقنا العلتين. ما الفائدة؟ الفائدة أنك غيرت النوع، هذا النوع يختلف عن هذا النوع، فهذا هو السر. قال ويحصل القبض ما بيع بكيل أو وزن أو عبد أو درع بذلك. طيب يقول يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عبد أو درع بذلك، يعني يريد أن يقول لنا المؤلف أن يؤكد ما سبق من أن المكيلات تضبط بالكيل والموزونات بالوزن والمعدودات بالعدد والمذروعات بالذرع. فإذا بعت مكيلا بمكيل، بعت بر ببر أو بعت بر بشعير، فلا بد من الكيل. إذا قلنا بر ببر لا بد من الكيل، لكن لو قلنا بر بشعير ما في مشكلة لو بعناه جزافا، لأن التفاضل هنا ليس ممنوعا. لكن إذا بعت برا ببر مثلا خمسة أصع بخمسة أصع فلا بد أن تكيل، لا تقل هذا الكيس وزنه كوزن هذا الكيس فتبيع بالوزن، أو تبيع جزافا، لأنك إن بعت بالوزن وقعت في التفاضل وأنت لا تشعر. صحيح أن الوزن من حيث الثقل سواء، لكن من حيث الحجم يختلف، فالبر منه ثقيل الوزن ومنه خفيف الوزن وهو في الحجم سواء. فإذا أخذت صاعا من البر الخفيف بصاع من البر الثقيل فالحجم واحد، لكن لو وضعت الاثنين في كل واحد في كفة من الميزان لرجح واحد منهما بالآخر لأن منهما ثقيل وخفيف. فيقول العبرة في المكيلات في التماثل هو بالكيل، وفي الموزونات يكون بالوزن، والمعدودات تقبض عدا. يقول إيش ويحصل قبض، هو الآن يتكلم في القبض، يقول يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك. فإذا اشتريت شيئا مكيلا فتقبضه بذلك، يعني تكيله، فقد تكون اشتريت البر بالبر فتحتاج أن تكيل حتى لا تقع في ربا الفضل ولا في ربا النسيئة. قد تكون اشتريت برا بشعير مثلا الصاع بثلاثة آصع، فلا يمكن أن تعرف أنك يعني أخذت المقدار الذي لك ولم تزد ولم تنقص إلا بالكيل، فتكيل صاع البر وتكيل أمام ثلاثة آصع من الشعير. وإذا اشتريت من الصبرة صبرة من البر الصاع بخمسة ريالات، عرفنا أن الصاع بخمسة ريالات، لا بد أن تكيل حتى تعرف مقدار الصاع، فالمكيل يقبض بالكيل، والوزن موزون يقبض بالوزن، والمعدود يقبض بالعد، نعم، والمذروع بالذرع. المذروع مثل الألبسة الأقمشة، كانوا يستعملون الذراع، الآن يستعملون المتر وهي مقاس نائب عنها. وكذلك الأراضي، اشتريت أرضا طولها 50 مترا وعرضها 20 مترا، لا بد أن تأخذها بالتمتير وإلا يعني لم ينضبط البيع. قال: وصبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وما عداه بتخلية. طيب، يقول: وصبرة وما ينقل بنقله. اشتريت صبرة يعني كومة من التمر أو كومة من البر أو من الشعير، وكل شيء ينقل. اشتريت كراتين من الفاكهة، أشياء تنقل، فيقول القبض يكون بالنقل، هذه أشياء تنقل. فإذا اشتريتها وهي في المكان الذي يخص البائع فلا تكون قابضا لها إلا إذا أخذتها ونقلتها إلى مكانك، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر كان يأمر من يخرج إلى السوق، فيأمر الذين يشترون أن لا يبيعوا البضاعة حتى ينقلها أحدهم إلى مكانه، ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري. وهذا يا أخوان إذا كان الإنسان يشتري البضاعة من مكان يخص البائع، فليس لك أن تشتري كومة من التمر وهي في مكان محمد الذي اشتريت منه ثم تأتي إلى الزبائن وتبيعهم من الكومة وهي لازالت في هذا المكان، أنت لم تقبضها، قبضك هو بنقلها من مكانه إلى مكانك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. وابن عباس يقول: ما أرى كل البضائع إلا هكذا، يقول لا بد من القبض، لأن هذا الحديث ورد في المكيل والموزون، ثم قال ابن عباس: ما أرى باقي البضائع إلا مثل ذلك، لا بد من نقلها إلى المكان الذي يخص المشتري ثم يبيع بعد ذلك. طيب، يجري الآن في السوق أخوان تباع بضائع، صناديق من الفاكهة وغيرها، تجمع في مكان ثم يأتي شخص من الرطب من الخيار البامية ينادي عليها حتى يستقر البيع على زيد من الناس، قيمة الكرتون مثلا 50 ريال، هل من شرطه أن ينقلها من هذا المكان؟ الذي يظهر ليس من شرطه أن ينقلها، لماذا؟ لأن المكان الذي هي فيه لا يخص البائع، هو مكان عام للحراج، فإذا انتهى البيع ورسى البيع على فلان فقد انتقلت إليه، والمكان ليس خاصا بالبائع حتى نقول لا بد من النقل. طيب، إذا ما ينقل يا أخوان لا بد من نقله، وما يتناول بتناوله، الأشياء التي تعطى بالتناول في اليد فلا يكون إنسان قابضا لها إلا إذا تناولها. وقد يقول بعضكم: لما هذا التفصيل؟ لماذا نقول حتى يقبضها أو حتى ينقلها أو حتى يكيلها؟ يترتب على هذا يا أخوان مسائل، يترتب على هذا مسائل، ويترتب عليها خلاف فيما إذا ارتفع السعر أو نقص. فرضنا أن هذه الكومة اشتريتها وهي في المكان المخصص لمحمد، ثم جاء ماء انتشر على الأرض ودخل عليها الماء وأفسدها، فيا ترى هل هي من خسارة محمد أو من خسارتك أنت أيها المشتري؟ فنقول هي من خسارة محمد، لأنها لا زالت الآن في يدي، أنت لم تقبضها، أنت لم تقبضها. اشتريت من فلان سيارة وتمت القيمة 50 ألف، أعطيتها الشيك لكنه ما أعطاك السيارة، لا زالت في يده ولا زال المفتاح معه ولا زالت في حوزته، جاء إنسان صدمها، هي من خسارتك أو من خسارة البائع لا زالت في يد البائع. طيب أنما اشتريت ناقة ودفعت قيمتها هي لا زالت في حظيرة البائع ولدت، هل يمكن البائع أن يقول ولد لي؟ الآن ما قبضها، لا بد أن تقبضها، ولا يجب عليك أصلا أن تدفع الثمن حتى تقبض البضاعة. إذن كما سمعت هنا القبض في المنقول بنقله، وفي المعدود بعده، وفيما يتناول بتناوله في اليد، وفيما لا يكون كذلك بالتخلية، فيما ليس كذلك يعني ما عداه بالتخلية، اشتريت أرضا أو اشتريت عمارة هذه لا تنقل ولا تتناول، وإنما يكون بالتخلية، لأن ينهي البائع كل علاقة له بهذه البضاعة. فإذا كان أهله في البيت أخرجهم، وإذا كان له أثاث في البيت أخرجه وسلمك المفتاح، هذا بالتخلية. قبل أن يحصل هذا أنت ما قبضت، أنت لم تقبض البضاعة، ولا يحق لها أن يطالبك بالثمن إلا بعد التخلية، إلا بعد التخلية. قال مع حضور مشتر أو نائبه. طيب كل هذا الكلام الذي قال المؤلف في المعدود بعده، وفي ما يتناول بتناوله، وفي المنقول بنقله، وفي الثابت بالتخلية، نشترط أن يكون المشتري حاضر أو نائبه أن يكون حاضرا. فإذا لم يكن حاضر فأي قبض للمشتري وهو ليس بحاضر؟ لا يقبضها إلا مع الحضور، لا يقبضها إلا مع الحضور. نعم. قال والإقالة فسخ ويندب إقالة نادم. طيب الإقالة فسخ، أدخل المؤلف المسألة هذه معنا في آخر الكلام، والإقالة هي فسخ البيع، التخلص من البيع، بمعنى أن المشتري ندم فقال للبائع لا أريد هذا البيع، هذا البيع تحققت أركانه وتحققت شروطه السابقة ولم يوجد فيه عيب حتى يرد بالعيب، وقبضه بالقبض الشرعي الذي ذكره المؤلف، لكنه رأى أنه ما له مصلحة في هذا البيع، كان يكون اشترى جهاز كمبيوتر ب4000 ريال ولكن أوشك العام الدراسي على الانتهاء، فيصعب عليه أن يحمله إلى بلاده مثلا أحد الطلاب، ويصعب عليه أن يجد مكانا يضعه فيه، فقال لصاحبه أقلني، يعني رد لي 4000 وخذ الكمبيوتر. فالإقالة هذه مندوب إليها، الإقالة مندوبة، هي مستحبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أقال نادما أقال الله عثرته، من أقال نادما أقال الله عثرته. فتقيله والإقالة كما قلت أن ترد له الثمن وتأخذ بضاعتك، وليست بواجبة، ليست بواجبة، لأن البيع قد تم بجميع شروطه وأركانه. لكن لاحظوا قول المؤلف الإقالة فسخ، ماذا يريد المؤلف من هذه الكلمة؟ لأن هناك من أهل العلم الحنابلة وغيرهم من قال الإقالة بيع. الآن أنت دفعت الرجل 4000 وأخذت الكمبيوتر، فإذا قلنا إن إعادة الكمبيوتر له وإعادة الفلوس لك فسخ، يختلف عما إذا قلنا إنه بيع جديد، واضح؟ عما إذا قلنا إنه بيع جديد. فإذا قلنا إن الإقالة فسخ فلا يشترط فيه شروط البيع، لا يشترط فيه شروط البيع، يعني لنفرض أنه اشترى منك صاعا من البر، أنت أعطيته صاعا من البر بثلاثة آصع من الشعير، وقلنا هنا لابد أن يكون إخوان يدا بيد، قابلك وقال يا فلان أقلني لا أريد هذا البيع، فهي فسخ، ممكن أن تستعيد الصاع الذي خصك ويأتي هو غدا يأخذ الصيعان التي تخصه، ما يكون في الحال. لو قلنا إنه بيع لابد أن يكون في الحال، يعطيك صيعانك وتأخذ منك الصاع، منه الصاع الذي لك، لا هي فسخ، فالصاع موجود عندك الآن أو جاء بالصاع الذي أخذه منك، قال خذ، قابلك في الطريق في السوق أنا أريد أن تقيلني، فأعطاك هذا الصاع صاع البر، وقلت تأتيني في البيت أو تأتيني غدا تأخذ صيعان الشعير، فتصبح سعان الشعير عندك أنت أمانة وديعة حتى يأتي يأخذها. فهنا يختلف القول إذا قلنا إن الإقالة بيع عما إذا قلنا إن الإقالة فسخ. الشيء الثاني، البيع يشرع فيه الشفعة. إذا بعت أرضا مشاعة مشتركة بين اثنين نصيبك منها النصف لكن غير معروف النصيب، فبعت نصف هذه المزرعة ب100,000 ريال ثم جاءك المشتري قال أقلني، خذ هذه يعني رد لي 100,000 ريال وخذ مزرعتك. البيع الأساسي عندما بعت أنت نصيبك ب100,000 ريال يجوز لشريكك أن يشفع، يقول لا هذا البيع لا أقبله، أنا أعطيك 100,000 ونصيبك من المزرعة يكون لي، هذا هو الشفعة. فرضنا أنه لم يحصل هذا وما طالب بالشفعة، فالفسخ فسخ البيع إعادة الثمن لك، إعادة الثمن له والمزرعة تعود لك، قلنا ليس ببيع، ومعنى هذا أنه لا يشرع فيه الشفعة، لا يشرع فيه الشفعة. فالمؤلف يريد بقوله الإقالة فسخ أن يقول هناك أحكام تخص البيع لا تطبق على الإقالة. طيب يا أخوان، هل ترون أن ندخل في باب بيع الأصول والثمار أو نؤجلها إلى بعد الحج؟ يعني أنا أخشى إن دخلنا فيه لن نستطع إنهاء اليوم، فمن المصلحة أن نؤجلها إن شاء الله إلى بعد الحج، نبدأ باب بيع الأصول والثمار. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نود بسماحتكم أن توضح الفرق بين بيع الدين بالدين وفسخ الدين بالدين. وفسخ الدين بالدين. يقول أخونا يريد التفريق بين بيع الدين بالدين وفسخ الدين بالدين. أنا ما أعرف حاجة اسمها فسخ الدين بالدين، إنما بيع الدين بالدين هو مثلت لكم منه بصورتين: أن يكون لك سلم آجل، وأيضا يكون عليك دين آجل في بضاعة، فتحيل من يطالبك بالثمن الآجل على السلم الذي لك آجل، هذا من بيع الدين بالدين. والصورة الثانية أن تكون اشتريت شيئا إلى أجل، مثلا إلى شهر ب1,000 ريال، ثم عند آخر الشهر لم تجد 1,000، فقلت لصاحبك اجعله إلى شهرين ب1,200، فهذا من بيع الدين بالدين. أما فسخ الدين بالدين ما أدري ماذا يريد أخونا بهذه العبارة. يقول السائل: اشتريت ذهبا بمبلغ 1,000 ريال، فلم يتوفر لي هذا المبلغ، ولكن رهنت عنده ذهبا حتى آتي بثمن الشراء، هل هذا جائز؟ يقول اشترى ذهبا ب1,000 ريال، طبعا ذهب ب1,000 ريال يعني لا بد أن يكون يدا بيد، لأن العلة واحدة في النقود وفي الذهب. قال: فلم أجد 1,000 وجعلت عنده رهنا، رهنته ذهبا. ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح، لأنك وقعت في ربا النسيئة، وقعت في ربا النسيئة، لابد أن يكون هذا البيع يدا بيد. نعم. يقول: في بيع الذهب بالذهب إذا كان وزنهما واحد ولكن يختلفان في نسبة النقاء، فهل يجوز التفاضل؟ بيع الذهب بالذهب يقول الوزن واحد ويختلفان في نسبة النقاء، هذا الذهب كيلو من الذهب خالص، والذهب الآخر كيلو ولكن في نسبة من النحاس، في ربع كيلو من النحاس، نقول هذا البيع غير صحيح، باطل، لأنه تضمن الربا. ولهذا سيأتيك الكلام في بيع المكيل للمكيل أنه لا بد أن يصفى، لا بد أن يكون الجميع مصفى. أما أن تبيع برا مصفا ببر مشوب عليه شوائب، هذا يؤول إلى بيع القليل بالكثير، وهذا هو الربا. فكذلك بالذهب لابد أن يكون ذهبا خالص لذهب خالص. قل السائل: هل تجب الزكاة في الحلي؟ هل تجب الزكاة في الحلي؟ الحلي محل خلاف بين أهل العلم، فالأحناف يرون أن الزكاة واجبة فيها، وهو رواية عن الإمام أحمد، والجمهور يرون أنه لا زكاة فيها. الذين يوجبون الزكاة لهم دليل نقلي صحيح، أن امرأة يمنية جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، أو رأى في يد ابنتها مسكتين غليظتين من الذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قالت لا. فألقتهما وقالت هما لله ورسوله وتصدقت بهما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني سألها عن الزكاة، تؤدين الزكاة أم لا، وهذا الذهب ملبوس في يد ابنتها، وهذا الحديث صحيح. إذن هو دليل واضح على وجوب الزكاة. والذين يقولون لا تجب الزكاة لهم ملحظ قوي، وهم يقولون إن الذهب المعمول حلي لحق بالعوامل، فأصلا الآن الإبل فيها زكاة، البقر فيها زكاة، الغنم فيها زكاة، لكن إذا جعلت عندك مثلا 10 من الجمان تحمل عليها تجارتك من سوق إلى سوق ليس فيها زكاة. أليست الإبل الخمس فيها زكاة فيها شاة؟ لكن ما الذي جعل هذه وهي 10 لا زكاة فيها؟ لأنها من العوامل. وكذلك عندك مثلا أبقار، لنقل لأن أقل نصاب البقر 30، عندك مثلا 40 من البقر أنت تستعملها للحرف فليس فيها الزكاة، الذي أخرجها كونها عوامل مع أنها مال زكوي. فأيضا يقولون إن الذهب والفضة مال زكوي، لكن إذا صنع حليا أصبح لا زكاة فيه كالعوامل لأنه يستعمل للبس. هذه وجهة نظرهم، وهي وجهة نظر قوية، لكن ما دام أن الحديث صحيح مع أدلة عامة في قوله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني يقوى جانب القول بوجوب الزكاة. ولأن الذهب لا تتأثر قيمته بالاستعمال، الذهب والفضة سواء كان مكسر أو سليم حلي أو سبائك قيمته واحدة لا تتأثر، فكأنه عملة على جميع الوجوه. فالأحوط هو وجوب الزكاة، ولكن لا تنكر على من رأى أنها لا تجب الزكاة فلهم ملحظ قوي. يقول الاختلاف في العيار في الذهب هل فيه ربا؟ ونرجو توضيح بيع الدين بالدين أكثر وشكرا. الاختلاف في العيار في الذهب يقول هل يتضمن ربا؟ تبيع مثلا 100 جرام من عيار 18 من الذهب ب100 جرام من عيار 20، هل هذا يجوز؟ هل يظهر لا يجوز لأنه تضمن ربا، لأن معنى كلمة عيار عند باعة الذهب نسبة النحاس، فالذهب 18 نسبة النحاس فيه كثيرة، النحاس فيه كثير ولهذا ينضبط ولا ينكسر لأن النحاس قابل للانثناء. أما ذهب 20 و22 فنسبة النحاس فيه قليلة ولهذا إذا دق انكسر، لأن الذهب أصلا ليس من المعادن المطاوعة التي تنضغط وتعود، لا، ووضع النحاس في الذهب الهدف من أجل أن يمكن لبس النحاس في اليد أو في الرقبة أو نحوها. فعيار 18 نسبة النحاس فيه كثيرة، وعيار 20 و22 نسبة النحاس فيه قليلة، فلا تبع إلا مثلا بمثل وإلا وقعت في الربا. كذلك يقول نرجو توضيح بيع الدين بالدين أكثر. قلت لكم بيع الدين بالدين هو بيع الآجل بالآجل، يعني نضيف صورة الآن مثلا على الصورتين اللي ذكرنا سابقا، قلت لشخص اشتر مني جهاز الكمبيوتر هذا، نعم ممتاز اشتريته منك ب3000، طيب قال لك أنا أعطيك جهاز الكمبيوتر آخر العام الدراسي لأني سأسافر، وقال آخر أنا أعطيك 3000 آخر العام، بعنا، هذا بيع آجل بآجل، كمبيوتر سيؤخذ آخر العام والنقود ستؤخذ آخر العام، ما يصلح، لابد أن يكون أحد البدلين أخذ الآن على الأقل، يعني إذا لم يدفع الكمبيوتر الآن والنقود الآن فلا أقل من أن تدفع النقود الآن ويستلم الجهاز في آخر السنة، وإلا كان هذا البيع الآجل بالآجل. يقول ما حكم الشرط المشهور البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ العبارة المشهورة البضاعة لا ترد ولا تستبدل. يقول ما حكم الشرع في المقولة المشهورة بين التجار البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟ هذه العبارة باطلة على إطلاقها باطلة، لأن البضاعة إذا كان فيها عيب مؤثر في الثمن ينقص الثمن لم يعلم به المشتري عند البيع فإنه يجب الرد، يجب أن يقبل ولو ما رضي. فهذه العبارة غير صحيحة، لأنه إذا وجد فيه عيب وجد فيه تدليس كما مر معنا في الدروس السابقة، وجد فيه عيب أو تدليس سيتعاد البضاعة حتى ولو كتبت هذه العبارة. يقول: ما حكم بيع السرجين لغرض أنه يوضع في الأرض من المخصبات يجوز زرعها، وما يترتب عليها؟ أي السرجين، السرجين يعني يقول حكم بيع السرجين هو السماد، السماد النجس مثلا كمخلفات الإنسان، هذا لا يباع إطلاقا لأنه نجس، ومخلفات الحيوان كالبقر والإبل والغنم محل خلاف. فمن قال من أهل العلم إن روث الحيوان نجس ينبني على قولهم أن لا يجوز بيعه، ومن قال بطهارته كالحنابلة والمالكية يجوز البيع. لما لا يباع؟ لأنه سماد يستفاد منه، فعلى حسب التطهير والتنجيس. والذي أعتقده أن روث الإبل والبقر والغنم ما يؤكل لحمه، أن روثها طاهر وليس بنجس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابط الغنم، ولم يكن يأمر من يركب الإبل أو يتعامل مع البقر بالحلب أو الغنم بأن يتقي أبوالها أو روثها، وهذا يدل على أن روثها ليس بنجس. وحديث في صحيح البخاري قال الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها يدل على هذا. قل هذا السؤال شيخنا بارك الله فيك، أرشدنا إلى كتاب مناسب واضح نقرأه قبل أن نأتي للدرس. يقول: أرشدنا إلى كتاب مناسب واضح نقرأه قبل أن نأتي إلى الدرس، ونحب منه بذكر الأدلة على مذهب الحنابلة. أخونا يقول يريد كتابا متوسعا لفقه الحنابلة يخدم الدرس هذا، أنصح بالكافي، الكافي لابن قدامة، فهو سهل العبارة من أسهل كتب الحنابلة عبارة، ويذكر الأدلة، فإذا قرأت الكافي ستجد أكثر المسائل هذه موجودة في كتاب الكافي لابن قدامة، وبالتالي تفهم الدرس إن شاء الله قبل أن تأتي إلى المسجد. الحوالة، يقول أخونا بيع الدين بالدين هل هو مثل الحوالة؟ لا، الحوالة أنت تأتي مثلا بألف ريال سعودي وتذهب إلى البنك فيحرر لك الموظف يعني ورقة يحدد فيها قيمة الألف الذي أعطيت، أنت الآن ستحول الألف هذا فرضنا إلى باكستان إلى روبية، يقول الألف هذا يقابله لنفرض 5000 روبية، الورقة هذه أنت أعطيت الألف وحررت لك الورقة، الورقة هذه بمثابة النقد، هي شيك، والشيك يحل محل النقد. إذن حصل صرف، أنت صرفت الألف بروبية يدا بيد لا مانع، بعد هذا هو سيحولها إلى باكستان، أنت وكلت البنك في التحويل وأعطيت 10 ريال للمكالمة أو للتكاليف من أجل أن يحولها إلى باكستان. فالصرف بهذه الطريقة لا بأس به، وليس من بيع الدين بالدين، بل هو صرف يدا بيد ثم يحول الشيك إلى المكان الذي تريد. ماذا؟ طيب أخونا يقول الحوالة حوالة الدين، دعك من حوالة البنوك هذه، يقول أليس من باب بيع الدين بالدين؟ شخص له عليك 1000 ريال جاء يطالبك ب1000 ريال ولك على شخص آخر 1000 أو لك عليه 5000، فقلت 1000 الذي لك علي خذه من فلان، أنا لي عليه 5000 وليس عندي الآن نقد، هل هذا من بيع الدين بالدين؟ لا، ليس من باب بيع الدين بالدين، لأنه من شرط الحوالة أن تحيل على الشخص الآخر أن يكون الدين الذي لك عليه حال، أما أن يكون لك دين على هذا الشخص بعد سنة موعد قبضه فيأتيك طالبك بالدين وتقول خذه من فلان وما حل موعد القبض، فالحوالة في هذه غير صحيحة، لا بد أن يكون الدين قد حل على الشخص الآخر حتى تصح الحوالة. قول السائل: شو هل تأجيل الثمن في السلم يعتبر من بيع الدين بالدين؟ لا، يقول أخونا هل تأجيل الثمن في السلم يكون من باب بيع الدين بالدين؟ لا، ليس من باب بيع الدين بالدين، لأن السلم فيه بدل ومبدل، يعني فيه ثمن ومثمن، فأنت تدفع الآن الثمن لتأخذ المثمن بعد زمن. كأن تقول هذا 1000 ريال تعطيني به مثلا 3000 صاع من التمر عند الجذاب، فأنت الآن أجلت الثمن، وهذا من الشروط المعتبرة في صحة السلم، أن يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. فهذا ليس من باب بيع الدين بالدين، هو بيع حاضر بدين. وطبعا البيوعات إما أن يكون يدا بيد أو يكون حاضر بدين، والحالة الثالثة الممنوعة أن يكون دين بدين كما قلنا في صاحب كمبيوتر باع آخر السنة ب3000 وتواعد على آخر السنة، هذا من باب بيع الدين بالدين. الآن في عقد بحث بعض هيئة كبار العلماء وسماه عقد التوريد، وهذا حقيقته يا أخوان يعني فيه بيع الدين بالدين، يحتاج إلى نظر، وكأن الشيخ خلص إلى هذا. هذا العقد يا أخوان كأن تنشئ الدولة مستشفى، أنشأت مستشفى، هذا المستشفى يحتاج إلى تجهيز، يحتاج إلى أجهزة طبية، ويحتاج إلى مكاتب، ويحتاج إلى أشياء كثيرة، وهذه الأشياء تؤمن من بلدان مختلفة في العالم. تنزل الدولة مناقصة، تأتي الشركات، هذه 10 مليون، هذه 50 مليون، المهم رشت المناقصة على شخص ب20 مليون على شركة ستؤمن الأمور التي تشغل هذا المستشفى. فطبعا الذي يجري في الساحات في الواقع، ما تأتي الدولة للشركة تقول خذ هذه 20 مليون وأمن الطلبات، ما هو معقول هذا، يأخذ 20 مليون ويلعب بعد هذا، وإنما يأتي بالبضاعة شيئا فشيئا ويعطى النقود شيئا، يعطى دفعة ثم دفعة وينظر في الأشياء التي، فمعنى هذا أن الفلوس فيها تأجيل وأن البضاعة فيها تأجيل، ففيها شيء من بيع الدين بالدين. لكن لو لم يكن الأمر بهذه الطريقة لما استقامت أمور الناس، أمور التغذية مثلا، تغذية الجامعة، الطلاب تغذيتهم في السنة لنفرض أنها تكلف 50 مليون، هل تأتي الجامعة تقول للمتعهد خذ هذه 50 مليون وأنت تعطيهم؟ هل يعقل هذا الكلام؟ إذن يعطى دفعات وهو يغذي الطلاب على مدار السنة، فالتغذية مؤجلة مع الأيام، والمال يعطى أيضا شيئا فشيئا، فآلت القضية إلى أنها بيع الدين بالدين، أعني أن النقود مؤجلة، النقود مؤجلة والغذاء مؤجل. يعني خلص الشيخ إلى جواز مثل هذا العقد، وكأنه يعني نظر إلى أول الحديث في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الآجل بالآجل بالصورة التي ذكرت لكم سابقا، أن يكون لك على شخص 1000 ريال ثم يحل موعدها فيقول ما عندي، ما أستطيع، أجلها مدة أخرى وجعلها 1200، فكأنه خص هذا الصورة بيع الدين بالدين بهذه الصورة. وفي مثل البيع هذا يقول هذا جائز، سماه عقد التوريد، عقد هذا عقد جديد، يعني إصلاح هذا جديد، عقد التوريد. ويعني السلم هل لابد أن يكون الثمن مدفوع في مجلس العقد حتى لا يكون آجل بآجل؟ هذا هو قول أكثر أهل العلم، هذا هو قول أكثر أهل العلم، بل لا يكاد يوجد فيه خلاف. انتهيت، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.